اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقينا ويكفينا ويحمينا، والله يعافينا، والله يحفظنا ويكلؤنا، والله يحرسنا، والله ينصرنا. بسم الله، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، بسم الله أرقيكم من أثر سحر عظيم وحساد وعيون وأذية عليكم، وأذية عليكم من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله أرقي الرأس مما فيه ومما فيه وممن فيه، بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن والذاكرة، بسم الله، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، والله يقيه، والله يكفيه، والله يحفظه. بسم الله، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الرأس مما سكنه، طهر يا ربنا الرأس مما سكنه، طهر يا ربنا الرأس مما فيه وممن فيه. بسم الله أرقي الرأس مما أثقله وممن سكنه، بسم الله أرقي الرأس من العقد ومن عاقد ظالم طاغ باغ معتد. بسم الله، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقيكم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا كل شر وضر، قهم يا ربنا ألما ووجعا، قهم يا ربنا سحرا وعينا وحسدا، قهم يا ربنا ضرا عظيما شديدا ويتجدد ويتجدد ويتشدد عليهم وفيهم ومن حولهم. اللهم أبطله في الأم أثر على الذرية، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله معهم، أبطله من حولهم يا ربنا. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قهم يا ربنا شرا مستطيرا، قهم يا ربنا ضرا عظيما، قهم يا ربنا حسدا، حسدا شديدا قويا عظيما، قهم يا ربنا حسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وحقدا دفينا عليهم ومعهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل أثر العيون يا ربنا أبطلها من الرأس من العقل والإدراك والذهن والذاكرة أبطلها يا ربنا أثرت أبطلها عسرت وعسرت أبطلها خوفت وأرعبت وأرهبت أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم والله يحميكم ويعافيكم بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر ساحر وحسد حاسد وحقد حاقد ونظرة ناظر وعين عائن وشيطان مارد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أرقي نفسي وإياكم بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح الزكية الطيبة المؤمنة بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي العقل والبدن بسم الله بسم الله أرقي الدين والاستقامة بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يعافيكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مارد وعفريت وشيطان ظالم في الجسد ومن حول الجسد ظالما طاغيا باغيا معتديا بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون أبطل يا ربنا العيون أبطل آثارها وكيدها وغلها وانتقامها وحسدها وحقدها وأثرها أبطله يا ربنا بقدرتك إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحرا موروثا من الوالدة أبطل سحرا موروثا أثر على الذرية أبطل سحرا موروثا أثر على الذرية ضرها وما نفعها أبطل شرا مستطيرا وحسدا شديدا قويا عظيما أبطل هذا السحر العظيم والحسد والحقد أبطل منهم وفيهم يا ربنا وأخرجه بحولك أبطله أثر على الرأس والجسد أبطله سبب الخمول والكسل أبطله يا ربنا على نوم ثقيل وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر أبطله يا ربنا عقد اللسان أبطل سحرا شديد عظيما وحسدا شديدا وآثار العيون تعقدت في الرأس أثقلت الرأس وأثرت على اللسان عقدته وأثرت بنوم ثقيل شديد أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون عليهم وفيهم ومعهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساد يا ربنا وأخرج الأنفس أخرجها يا ربنا تعلقت حسدا وحقدا أبطلها يا ربنا تعلقت أبطلها يا ربنا تعلقت تريد كفرا وفقرا أبطلها يا ربنا سالبة أبطلها يا ربنا ساحقة اللهم أبطل يا ربنا هذه الأنفس أخرجها يا ربنا من الرأس والجسد أخرجها يا ربنا من الوالد والولد أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا وأخرج هذه الأنفس اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا فكها اللهم انزعها يا ربنا انزع يا ربنا اثرها من الراس والجسد انزع يا ربنا اثرها من الراس والجسد ومن الحظ والنصيب ومن الحظ والنصيب ومن الجمال ومن الكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من ضر وحسبنا الله على ضار وحسبنا الله على عقده ونفسه الخبيثة حسبنا الله على من ضر ويضر حسبنا الله وكفى على من سحر ويسحر حسبنا الله على من حسد ويحسد حسبنا الله ونعم الوكيل على شياطين العيون اللهم أطل يا ربنا آثارهم احل يا ربنا عقدهم، احلها من الرأس يا ربنا ومن سائر الجسد، احلها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء، احلها يا ربنا من القلب والصدر والظهر، احلها يا ربنا من العمود الفقري والحبل الشوكية، احل يا ربنا هذه العقد السامة، اخرج يا ربنا ساما في الرأس وفي الجسد، اخرج يا ربنا ساما ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، اللهم اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله يقيكم والله يقيكم والله يقيكم ثم زعافا من عين سامة من عين سامة ومن أسحار مأكولة ومشروبة ومرضوعة ومن أسحار مأكولة ومشروبة ومرضوعة، اللهم أطلها يا ربنا وألقت ما فيها وتخلت، اللهم الآن يا ربنا يلقيها الجسد، الآن يا ربنا تقذف، الآن يا ربنا تخرج، الآن يا ربنا تخرج قيئة، أخرج يا ربنا السموم، أخرج يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا ومخاطة، أخرجها يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج الأسحار والأحساد والعيون، أخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون، اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العقد، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اللهم اخرجها يا ربنا من الاطراف، اللهم اخرجها يا ربنا مع العرق، اللهم اخرجها يا ربنا عرقا وعلقا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك من الاطراف، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا الاسحار ومن عليها، اخرج يا ربنا الاحساد الأحساد وموكليها، اخرج يا ربنا العيون وشياطينها، اللهم اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها، اخرجها يا ربنا منهم وممن وراءهم من أهلين، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج الاعداء والبلاء يا ربنا، اللهم اخرج الضر يا ربنا والضار، اللهم اخرج يا ربنا الضر والضار، اللهم اخرج يا ربنا السم والسام، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا حية، اخرج يا ربنا اسدا واسودا، اخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا، اخرج يا ربنا معتديا، اخرج يا ربنا شيطانا مريدا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اسدا، اخرج يا ربنا ثعبانا، اخرج يا ربنا اسودا، اخرج يا ربنا خبيثا مستخبثا، اخرج يا ربنا عاشقا وعاقدا، اخرج يا ربنا عاشقا وعاقدا، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد فيه وفيها، اخرج يا ربنا الحاقد فيه وفيها، اخرج يا ربنا العاشق فيه وفيها، اخرج يا ربنا العاقد فيه وفيها، اخرج يا ربنا الخبيث منه ومنها، وبطل ما كانوا يعملون، واخرجني مخرج صدق، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج منها، اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. بسم الله، ارقي نفسي واياكم، والله يقيني واياكم، والله يحرسني واياكم، والله يحفظني واياكم. بسم الله يرقيكم، بسم الله أرقي نفسي وإياكم، والله يقينا أجمعين، والله يقينا أجمعين، والله يحفظنا أجمعين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. اخرج يا ربنا ما على المرض، اخرج يا ربنا ما على الفقر، اخرج يا ربنا ما على الضيق، اخرج يا ربنا ما على الهم، اخرج يا ربنا ما على الكرب، اخرج يا ربنا ما على الضر، اخرج يا ربنا ما على الشر، اخرج يا ربنا ما على الضيق، اخرج يا ربنا ما على الضر، اخرج يا ربنا ما على الضر، اخرج يا ربنا ما على الضر، اخرج يا ربنا ما على الضر، اخرج يا ربنا ما على الضيق، اخرج يا ربنا ما على الفقر، اخرج يا ربنا ما على القلة، اخرج يا ربنا ما على الذلة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اخرج الموكل يا ربنا والمكلف، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف عليه وعليها به وبها، اخرج يا ربنا الموكل والمكلف أخرج يا ربنا الموكل والمكلف به وبها وعليه وعليها شرا مستطيرا سما زعافا مرضا عضالا هما وغما وكربا شديدا. اخرج يا ربنا الموكل والمكلف اخرجه يا ربنا اخرجه. اخرج يا ربنا العين وشيطانها. اخرج يا ربنا الحسد والموكل به. اخرج يا ربنا السحر. اخرج يا ربنا السحر وحارثه. اخرج يا ربنا السحر وحارثه. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا السحر وحارثه. اخرج يا ربنا السحر وحارثه. اخرج يا ربنا العين. اخرج العين وشيطانها. اخرج يا ربنا الحسد الحسد الحسد. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا الحسد والموكل به. اللهم اخرج الضر والضار. اللهم اخرج الضر والضار. اللهم اخرج الضر والضار. اللهم اخرج السحر والساحر. اللهم اخرج السحر والساحر. اللهم اخرج السحر والساحر يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا جنيا ظالما. اخرج يا ربنا شيطانا غاصبا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا. اخرج يا ربنا ابليسا ظالما. اخرج يا ربنا روحا خبيثا. اخرج يا ربنا روحا خبيثا. اخرج يا ربنا شيطانا. اخرج يا ربنا. اخرج الابالسه يا ربنا. اخرج الابالسه يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا الممرضين. اخرج يا ربنا المضلين. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا الممرضين. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا الضالين المضلين. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج الممرضين. اخرج يا ربنا. اخرج الظالمين. اخرج الظالمين يا مولانا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي نفسي وإياكم والله يقينا ويكفينا. فوقاهم الله شر. فوقاهم الله شر. فوقاهم الله شر. اللهم إنا نستشفي بكتابك يا ربنا فاشفنا. اللهم إنا نستكفي بكتابك فاكفنا. اللهم إنا نستنصر بكتابك فانصرنا. فبه انصرنا يا ربنا. اللهم اجعله ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا يا ربنا. اللهم اشفنا به واكفنا به. اللهم أعطنا به وآتنا به. اللهم أغرنا به. اللهم انصرنا به. اللهم انصرنا به يا ربنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. لا إله إلا الله عند كربنا وعند همنا وغمنا وعند أسحارنا وأحسادنا وعيون فينا ومسوس ظالمة فينا وعلينا ومعنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. لا تحزن إن الله معنا. ولا تخافي ولا تحزني. لا تخف لا تخوف. لا تخف نجوت. لا تخف نجوت. لا تخف نجوت. لا تخف لا تخف. ولا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا ولا تحزنوا. بسم الله بسم الله. اللهم أذهب الخوف والحزن يا ربنا. اللهم أذهب يا ربنا البأس والبؤس. اللهم أذهب يا ربنا الضر والشر. اللهم أذهبه يا ربنا بحولك. بسم الله أرقي قلبي وقلوبكم. بسم الله أرقي جسدي وأجسادكم. بسم الله أرقي روحي وأرواحكم. بسم الله بسم الله يرقي الحظ والنصيب. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم الحاضر والغائب الذكر والأنثى ومن وراءكم من أهلين. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور. نور على نور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.

فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور فتبارك الله فتبارك الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور فتبارك الله فتبارك الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور فتبارك الله فتبارك الله بارك لهم يا ربنا فيما رزقتهم وأعطيتهم ووهبتهم يا ربنا اللهم احفظ يا ربنا علينا نعمك يا ربنا ظاهرة وباطنة اللهم تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من كل بلاء فينا يا ربنا شفاء يا ربنا لمرضانا وعافية يا ربنا لمبتلانا بسم الله يرقي نفسي وإياكم الله يقيكم بسم الله يسر أمورهم فرج كروبهم يا ربنا اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا للأم يا ربنا مما فيها وعليها ومعها شفاء يا ربنا مما ألم بها شفاء يا ربنا مما مسها اللهم شفاء يا ربنا للوالدة يا ربنا شفاء يا ربنا لأفراد الأسرة يا ربنا شفاء يا ربنا للأولاد أجمعين يا ربنا مما فيهم وعليهم ومعهم ومما حولهم ضرهم يا ربنا اللهم أطرها يا ربنا أسعارا في أجسادهم يا ربنا وخارج الأجساد مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة اللهم تولى أمورنا أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر رب اشرح لي صدري يا شارح الصدور ويا ميسر الأمور اللهم يا ربنا اشرح صدري وصدورهم شرح الله صدره شرح الله صدره رب اشرح لي صدري شرح الله صدره رب اشرح رب اشرح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احل يا ربنا عقدا في اللسان اللهم احلها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها صدت عن الفصاحة والبيان احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا في اللسان احللها يا ربنا في مركز النطق احللها يا ربنا احللها في المخ والمخيخ وعلى مراكز الاحساس والعصب احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا في الناصية وفي الهامة احللها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها احللها على السمع والبصر والنطق اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء